بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فسبق حديثنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بعلم العقيدة والكتب المؤلفة فيه ومنهج أهل السنة في التأليف في كتب العقيدة أو في التأليف في العقيدة. درسنا اليوم تعلق بمصطلح أهل السنة والجماعة، ماذا يعني، وألقاب أهل السنة والجماعة وخصائصه. وهذا درس مهم لأن فيه تحديدات مهمة في النسبة إلى هذه الفئة من أهل الإسلام وهم أهل السنة والجماعة. ماذا يعني أهل السنة والجماعة؟ السنة، نبدأ بتفريق المصطلح أو المسمى، فنعرف بالسنة ثم نعرف بالجماعة ثم نعرف بأهل السنة والجماعة إجمالا، ونذكر ما يتعلق بذلك من ألقابهم بعدها وخصائصهم. السنة لغة بالضم هي الطريقة والسيرة، حميدة كانت أو ذميمة، حميدة كانت أو ذميمة. فالسيرة في السنة هذا المقصود بها لغة. أما في الاصطلاح فيقصد بها عدة معاني تعود إلى العلم الذي ذكرت ضمنه، لأن أهل الفقه لهم اصطلاح، وأهل الحديث لهم اصطلاح، وأهل العقيدة لهم اصطلاح فيها، لأنه كل واحد من هذه التخصصات العلمية نظر إلى السنة من زاوية معينة. فالسنة في اصطلاح الفقهاء ما يقابل الواجب من الأحكام التكليفية، وهو ما أمر به أمرا غير جازم، أو هي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن باب الفرض ولا الواجب. فهذا هو المقصود بالسنة في اصطلاح الفقهاء. أما السنة في اصطلاح المحدثين فهي عندهم أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية. ويزيد بعض أهل العلم أنهم يقولون يضيفون إلى ذلك أقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم. وعلى هذا فهي مرادفة، يعني كلمة السنة هنا مرادفة للحديث. أما السنة في عرف علماء العقيدة فهي المقابلة للبدعة، والمقصود بالسنة على هذا هي ما كان من الأقوال والأفعال موافقا للكتاب والسنة، موافقا للكتاب والسنة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه وطريقته وإجماع سلف الأمة. هذا المقصود بالسنة في عرف علماء العقيدة. وقد يقصد بأهل السنة ما يقابل الرافضة، فإذا قال أحد من الناس هذا سني يعني ليس رافضيا، لأن الرافضة هم الفئة التي رفضت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه، بل طعنوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكفروهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويتحدث عن الروافض: ولا ريب أنهم أبعد طوائف المبتدع عن الكتاب والسنة، ولهذا كانوا هم المشهورين عند العامة بالمخالفة للسنة. فجمهور العامة لا تعرف ضد السني إلا الرافضي، فإذا قال أحدهم أنا سني فإنما معناه لست رافضية، ولا ريب أنهم يعني الرافضة شر من الخوارج. هذا يعني في العرف العام إذا قيل أهل السنة فيقابلهم الرافضة، ولكن سيأتي المقصود بأهل السنة فعلا ومن هو الذي من أهل السنة والذي ليس من أهل السنة. والسنة بمعنى الطريقة أو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه ومنهج أصحابه، وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حديث أنس بن مالك في الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا أزواجه عن عبادته عليه الصلاة والسلام، فكأنهم تقالوها، يعني كأنهم رأوا أنها قليلة، فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلذا قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال الآخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ذكر له ما قال هؤلاء الناس قال عليه الصلاة والسلام لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والشاهد هنا قوله عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني، فالمقصود من رغب عن طريقتي ومنهجي فهذا ليس مني. وكذلك ورد بهذا المعنى في حديث العراض بن سارية المشهور في موعظة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آخره يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي أو عليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، يعني طريقتي ومنهجي. وهذه الكلمة يعني كلمة السنة وردت أيضا عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مقصودا بها المنهج والطريقة، ومن ذلك قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو أنكم تركتم سنة نبيكم لضللتم. فالمقصود هنا بسنة نبيكم طريقته عليه الصلاة والسلام ومنهجه. وكذلك ورد هذا الإطلاق في كلام أهل العلم، ومن ذلك قول الزهري رحمه الله الاعتصام بالسنة نجاح، وقول أبي العالية رحمه الله أيضا تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الإسلام يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم الذي كان عليه أصحابه، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. فقوله هنا وعليكم بسنة نبيكم يقصد طريقته عليه الصلاة والسلام، يقصد طريقته عليه الصلاة والسلام ومنهجه. فإذا قولنا هنا السنة أو أهل السنة هم الذين التزموا بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته وطريقة أصحابه رضي الله تعالى عنهم كما سبق في تعريفها، كما سبق في تعريفها. وهذه الأشياء التي ذكرت هنا أو الأدلة والنصوص التي ذكرت هنا تبين هذا، وأن هذا هو المقصود عند النبي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام أصحابه. الجملة الأخرى من قولنا أهل السنة والجماعة، ماذا تعني الجماعة؟ الجماعة لغة مقصود من هي المقصود بها من جمع المتفرق وضم بعضه إلى بعض، والجماعة يقولون هم العدد الكثير من الناس والشجر والنبات وطائفة من الناس يجمعها غرض واحد. يعني إذا كان هناك مجموعة من الناس لهم يعني هدف واحد أو مسمى واحد أو عمل واحد فيقال لهم هؤلاء جماعة. هذا من ناحية اللغة. أما المقصود بالجماعة اصطلاحا، في الواقع أن الجماعة ورد فيها عند أهل العلم أقوال عديدة في بيانها، وكل يرى يعني ينظر إلى هذه الكلمة من زاوية من الزوايا أو من خلال نص من النصوص أو ما إلى ذلك. ويعني سأشير إليها وأشير إلى بعض النصوص المرتبطة بها اختصارا. من ذلك أن المقصود بالجماعة هم السواد الأعظم من أهل الإسلام. السواد الأعظم يعني إذا قال الجماعة فيقصد به أغلب الأمة، أغلب الأمة. وممن يعني قال بهذا أبو مسعود الأنصاري، فروي أنه لما قتل عثمان سئل أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن الفتنة فقال عليك بالجماعة، فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلاله. هذا قول. القول الثاني أن المقصود بها يعني بالجماعة هم جماعة العلماء المجتهدين، فمن خرج مما عليه علماء الأمة مات ميتة جاهلية، لأن العلماء جعلهم الله حجة على العالمين، وهم المعنيون بقوله عليه الصلاة والسلام إن الله لن يجمع أمتي على ضلاله. فالمقصود لن يجمع أمتي يعني لن يجمع علماء أمتي. وممن قال بهذا القول عبد الله بن مبارك وإسحاق بن راهوية وجماعة من السلف، ومنهم الترمذي صاحب السنن حيث قال وتفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث. فإذا هذا قول، هذا القول الثاني في معنى الجماعة في كلام أهل العلم. والثالث، القول الثالث في معنى الجماعة أن الجماعة هم الصحابة على الخصوص، فإنهم الذين أقاموا عماد الدين وأرسوا أوتاده، وهم الذين لا يجتمعون على ضلالة أصلا. وممن قال بهذا القول عمر بن عبد رحمه الله، فقد روى الإمام مالك عنه أنه قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو المهتدي، ومن استنصر بها فهو المنصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فعمر بن العزيز يرى أن الجماعة هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهذا يتوافق مع الحديث أو الرواية التي وردت في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق وقال عن هذه الأمة أنها افترقت على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه هذا التفسير للجماعة يتفق مع هذا النص، كما يتفق مع حديث الأرباض بن سارية الذي سبق ذكره، وهو قوله عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال بهذا القول أيضا من أهل العلم البربهاري رحمه الله. هذا القول الثالث. القول الرابع أن الجماعة هم جماعة أهل الإسلام، إذا أجمعوا على أمر فإن الواجب على غيرهم من الناس اتباعهم، لأن أهل الإسلام هم الذين ضمن الله تبارك وتعالى أن لا يجمعهم على ضلاله. وممن قال بهذا القول الشافعي رحمه الله، فإنه قال الجماعة لا تكون فيها غفلة عن معنى كتاب الله ولا سنة ولا قياس، وإنما تكون الغفلة في الفرقة، وإنما تكون الغفلة في الفرقة يعني إذا تفرق الناس. أما عموم أهل الإسلام فإنهم لا تقع منهم لا يقعون في ضلال. القول الخامس هو قول الطبري رحمه الله، وهو أن الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم هذه الجماعة ونهى عن فراقها، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: من جاء إلى أمتي ليفرق جماعتهم فاضربوا عنقه كائنا من كان. هكذا يقول الطبري رحمه الله. فهذا يعني عنده أن الأمر بلزوم الجماعة هي الأمر بلزوم جماعة المسلمين إذا كانوا مجتمعين على أمير. ومن قال بهذا القول أيضا الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى. القول السادس أن المقصود بالجماعة هم أهل الحديث، وبه قال الشيخ أبو بكر الإسماعيلي الجرجاني رحمه الله. والقول السابع المقصود بالجماعة هم من قدموا أبا بكر وعمر وأحبوا عليا وعثمان رضي الله تعالى عنه، وهذا قول مروي عن أبي حنيفة رحمه الله، وقد روى البيهقي عن أبي حنيفة أنه سأله رجل قال: سألت أبا حنيفة من أهل الجماعة؟ قال: من فضل أبا بكر وعمر وأحب عليا وعثمان وآمن بالقدر خيره وشره من الله ومسح على الخفين ولم يكفر مؤمنا بذنب ولم يتكلم في الله بشيء، يعني بشيء لم يرد في الكتاب ولا في السنة. فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله أن الذين يقدمون أبا بكر وعمر ويحبون عليا وعثمان رضي الله تعالى عنه ويلتزمون بعقيدة السلف في هذه الأبواب، فهذا هؤلاء هم الجماعة. القول الثامن أن الجماعة هم من كان على الحق المتمثل في الكتاب والسنة ونهج السلف ولو كانوا الأقل، يعني لا ينظر إلى الجماعة على أنهم الكثرة، وإنما ينظر إلى الجماعة على من ناحية ما يقولون به. فإذا كانوا على الحق المتمثل بالكتاب والسنة يلتزمون الكتاب والسنة فهؤلاء هم الجماعة، والكثرة ليست معيارا لكون الناس لمقصود الجماعة الذين يجب على المسلم الكون معهم ولزوم مسلكهم ومنهجهم. وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله، وذكره كثير من أهل العلم من أئمة الدعوة وغيرهم، ونقله شارح الطحاوية عن أبي شامل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق وإن كان وحده وإن خالفه أهل الأرض. فمراده هنا أن الجماعة هي الالتزام بالحق وإن كان الملتزمون قلة. يقول نعيم بن حماد رحمه الله: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. فكلام نعيم بن حماد كذلك يؤكد أن الجماعة المقصود بها الملتزمون بالحق وليس الكثرة. ويقول أبو شامة رحمه الله: وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك بالحق قليلا والمخالف كثيرا، لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. يعني هذا قول، وهو قول في الواقع قوي في تفسير الجماعة. التاسع: هم المجتمعون على السنة. وقال بهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حيث قال: وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، فمعنى أهل الجماعة أهل الاجتماع لأنهم مجتمعون على السنة متآلفون فيها، لا يضلل بعضهم بعضا ولا يبدع بعضهم بعضا بخلاف أهل البدع. هذه الأقوال التي ذكرتها هي أظهر المعاني التي وردت عن أهل العلم في تفسير معنى الجماعة. والحقيقة وإن كانت هذه مثلا 9 أقوال في تفسير معنى الجماعة، إلا أن هذه المعاني وهذه الأقوال في الحقيقة متقاربة، واختلاف ألفاظها هو من اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، يعني كل واحد ينظر إلى الجماعة من زاوية. وأهل السنة في الواقع هم أهل الجماعة، أو هم الجماعة على أي معنى من هذه المعاني؟ يعني أهل السنة عموما هم الجماعة المقصودة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة يرون يعني الملتزمون بالسنة، وسبق ذكر ذلك في معنى السنة، يرون اتباع الأئمة من أهل العلم والدين ولا يخرجون عن إجماعهم، كما أن قدوتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتدون بهديهم ويلتزمون آثارهم، وهم أيضا أعظم الطوائف حرصا على جماعة المسلمين وطاعة إمام المسلمين القائم بالعلم والدين، ولا يرون خروج عليه ما لم يروا كفرا بواحا لديهم من الله فيه برهان. فإذا اجتمعت يعني تقريبا هذه الأقوال كلها بمعنى الجماعة، اجتمعت في أن الجماعة هم الملتزمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعني هم الأكثر أو كانوا أقل، كل ذلك لا يؤثر في أن يكونوا المقصودين، لأن المراد بالجماعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزومها هي الملتزمة بالحق، وليس الكثرة، وليس للكثرة يعني أثر في هذا، فإن الكثرة قد تكون على الباطل كما قال الله تبارك وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. كذلك من قال من أهل العلم إنهم أهل الحديث، فأهل الحديث هم أهل الاتباع للسنة، ومن لم يتبع السنة من أي صنف من الأصناف التي يعني يكون عليها الناس فإنه مبتدع، لا يكون من الجماعة قطعا، ولا يكون ممن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بلزوم منهجهم وطريقتهم. هذا ما يتعلق بمعنى أهل السنة والجماعة اصطلاحا، ما يتعلق بمعنى أهل السنة يعني بانفراد، ومعنى الجماعة بانفراد. لكن ماذا يعني أهل السنة والجماعة، يعني هذا الإطلاق المركب أهل السنة والجماعة ماذا يعني؟ معنى أهل السنة والجماعة في الواقع هو لا يخرج عن المعاني التي سبق ذكرها في معنى السنة والجماعة. فلهذا يقول أهل العلم أن أهل السنة والجماعة هم المتمسكون بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهج أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان في كل مكان وفي كل قرن، فلم يخالفوا ذلك إلى بدعة، ولم يفارقوا للمسلمين جماعة. يعني أن أهل السنة والجماعة من هو الذي يمكن أن نقول عنه إنه من أهل السنة والجماعة، ومن هي المجموعة التي نقول هم أهل السنة والجماعة؟ لأن هذا المسمى يدعيه أناس كثر وليسوا في حقيقة الأمر هم من أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنهم لديهم مخالفات، لديهم بدع، والبدعة لا تنتظم أبدا ولا تنسجم ولا تنتمي إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا منهج أصحابه، ولا من سلك سبيلهم. لهذا أهل السنة والجماعة هم كل من تمسك بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه، ومن اتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبع منهج أصحابه من التابعين ومن تبعهم بإحسان في كل مكان، في كل مكان، سواء كانوا عربا أو غير عرب، سواء كانوا في هذا الزمان أو قبل هذا الزمان أو فيما يأتي من الزمان، فكل هؤلاء يعتبرون من أهل السنة والجماعة إذا حافظوا على هذه الضوابط، أو حافظوا على هذا المنهج المرتبط أو المحقق لحقيقة هذه النسبة. فلم يقع منهم بدعة، ولم يلتزموا بدعة، ولم يفارقوا جماعة المسلمين، يعني التزموا بالسنة والتزموا بالجماعة، فصاروا هم أهل السنة والجماعة. وهذا كلام أهل العلم يعني الذي يؤكد هذا ما ذكرته. مثلا ابن كثير رحمه الله يقول: أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه. كلامه واضح وظاهر في المقصود بأهل السنة والجماعة. وكما قلت هذا مهم جدا إدراك المقصود من هم أهل السنة والجماعة، لأن بعض الناس يظن أن أهل السنة والجماعة كل من انتسب إلى الإسلام. لا، ليس كل من انتسب إلى الإسلام من أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فهؤلاء الذين من أهل الإسلام، يعني هذه الفرق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم 72 فرقة، هم من أهل الإسلام ليسوا من الكفار. هؤلاء من أهل الإسلام، من أمة الإجابة، ولكنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة لأنهم من ممن يعني قال ببدعة أو التزم ببدعة، سواء كانت بدعة عقدية كأصحاب الانحرافات في العقيدة كالجهمية والمعتزلة والشيعة والصوفية والأشاعرة والمعتزلة والماتريدية، وهؤلاء كلهم لا يسمون من أهل السنة والجماعة، وإن كان يطلق عليهم أنهم من أهل الإسلام، يطلق عليهم من أهل الإسلام، لأن الإسلام يثبت لكل من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذا يدخل في الإسلام. ولكن كونه يكون من أهل السنة والجماعة هذا في الحقيقة يحتاج أن يكون منضبطا على الكتاب والسنة وعلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه رضوان الله تعالى عليه. وكلام ابن كثير هنا الذي ذكرته لكم كلام واضح. يقول شيخ الإسلام تيمية أيضا رحمه الله مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة، وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان، يعني مذهب أهل السنة والجماعة هم الذين يلتزمون في سائر أمور المعتقد وسائر أعمالهم بما دل عليه الكتاب والسنة وما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. يقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله مذهب أهل السنة والجماعة ما كان عليه السواد الأعظم من الصحابة وعلماء التابعين وأئمة الحديث والفقه ممن تبعهم في الاعتصام بنصوص الكتاب والسنة، ومن غير تحريف ولا تكلف لإرجاع ظواهرها إلى ما ابتدع من البدع والآراء التي أحدثها أهل الأهواء. يعني أن أهل الأهواء لا يصح انتماؤهم إلى السنة والجماعة، لأنهم ليسوا ملتزمين بالسنة ولا ملتزمين بالجماعة على أي تفسير فسرنا به السنة وفسرنا به الجماعة، فإنه لا يعني ليس أهل البدع من الملتزمين بهذا. هذه المعاني التي ذكرها أهل العلم واضحة من ناحية أن اسم أهل السنة والجماعة يقتضي الذي ذكر من المعاني السابقة، كما يقتضي أن أهل السنة والجماعة هم كل من لم يخالف السنة في شيء من مسائل الاعتقاد، ولم يخالف الجماعة فيخرج عليها بقول أو فعل أو اعتقاد، لأن الخروج على الجماعة سواء كان على ولي الأمر أو على المسلمين بالسيف أو بمحاولة تهييج الناس على ولاة الأمور وكذا، لأن هذا من الخروج، الخروج يكون قولي ويكون فعلي، فهذا كله يكون صاحبه ليس من أهل السنة والجماعة، ومن التزم ولم يقع منه هذه الأشياء فإنه في حقيقة الحال هو من أهل السنة والجماعة. هذا الإطلاق، يعني أقصد إطلاق أهل السنة والجماعة، في الحقيقة هو إطلاق، يعني هذا الإطلاق المركب هل ورد عن أهل العلم وهل ورد عن السلف؟ نعم، في الحقيقة الإطلاق بهذا التركيب، يعني أهل السنة والجماعة أول من يعني رأيت أنه أطلقه على أهل السنة والجماعة هو ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فقد أطلقه عليهم في مقابل أهل البدع، فقد روى اللالكائي رحمه الله عنه أنه قال في قول الله تبارك وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال فأما الذين بيضت وجوههم فهم أهل السنة والجماعة وأولو العلم، وأما الذين اسودت وجوههم فأهل البدع والضلالة. فهنا ابن عباس رضي الله عنه أطلق هذا الاسم مركبا وهذا المراد بالاستدلال هنا، أن هذا الاستدلال، أن هذا الإطلاق المركب هو مأثور عن أهل العلم من الصحابة وغيرهم. وممن أطلق هذا الاسم بعده يعني بعد ابن عباس من رأيته ووقفت عليه عمرو بن قيس الملائي المتوفى سنة 146 هجرية، وهو من صلحاء أهل الإسلام، يقول: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه. طبعا يعني هذا لا يمنع أن يكون الله تبارك وتعالى أو أن يهدي الله تبارك وتعالى الإنسان وإن كان على ضلاله، لكن في الغالب إذا الإنسان نشأ على شيء فإنه وهو شاب يكبر عليه. فلهذا عمرو بن قيس رحمه الله ينبه على هذا: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشأ. المراد من هذا الاستدلال هو إطلاقه أو قوله هنا مع أهل السنة والجماعة، يعني ذكر هذا التركيب أو هذا الإطلاق المركب من أهل السنة والجماعة. وكذلك سفيان الثوري، وكان هذا عمرو بن قيس شيخا له أو ملاز في زمانه وفي من معاصريه، يقول سفيان الثوري رحمه الله: إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سنة وآخر بالمغرب فابعث إليهما بالسلام وادع لهما ما أقل أهل السنة والجماعة، ما أقل أهل السنة والجماعة. يعني سفيان رحمه الله يريد أن يربط أهل السنة والجماعة بعضهم ببعض، فإنه يقول: إذا علمت أن رجلا من أهل السنة والجماعة في المشرق وآخر في المغرب فابعث إليهما، لأنهما سيكونان أو هذان سيكونان من جماعتك وممن يعني يتوافق معك على عقيدتك ودينك. ويعلل هذا بأن أهل السنة والجماعة قليل. الذي يهمنا من هذا هو طبعا قوله: ما أقل أهل السنة والجماعة. فأعطانا هذا التركيب المركب أو هذا الإطلاق المركب، وهو أهل السنة والجماعة. ثم أهل العلم بعد ذلك تتابعوا على هذا الإطلاق، فورد يعني في تحديد هذا المصطلح والمقصود به، يعني حين ذكرنا قبل إن المقصود به عند أهل السنة هو يعني أن من هو الذي من أهل السنة والجماعة الذين يعني التزموا بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، فهذا من أهل السنة. وهذا يعني أكده أهل العلم، أكده ماذا؟ أهل العلم بتحديدهم المقصود بأهل السنة والجماعة. فإن من أهل العلم من ذكر المعتقد وذكر تفصيلات فيه أو بعض المسائل ثم أكد أن هذا هو قول أهل السنة والجماعة، مما يدلك على أن المخالف في المعتقد لا يكون من أهل السنة والجماعة. يقول ابن جرير رحمه الله تعالى في حكاية معتقده، يعني بعد أن حكى المعتقد، قال: وهو يعني هذا الكلام الذي ذكرت، وهو ديننا الذي ندين الله به وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة. يعني المقصود هنا أن ابن جرير رحمه الله صاحب التفسير، وهو يعني الإمام الكبير الذي يقول أهل العلم إن الناس عيال على الطبري، على ابن جرير الطبري في التفسير وفي التاريخ رحمه الله، فهو يعني من أكثر الناس أعظم يعني هذه الأمة في مسألة التفسير وكذلك في التاريخ. من أهل العلم الذين ربطوا هذا المسمى بالمعتقد الصحيح قول الترمذي رحمه الله، فبعد أن ذكر القول في صفات الله عز وجل ووجوب يعني إجرائها على ظاهرها وعدم تأويلها، قال: وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة، وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. فهو يشير هنا إلى الارتباط بين المعتقد الصحيح، وأن من يقول بذلك فهو من أهل السنة والجماعة، ومن لا يقول بذلك فليس من أهل السنة والجماعة. كذلك الطحاوي رحمه الله المتوفى 311 بداية القرن الرابع. يقول لما في عقيدته المشهورة وعقيدة الطحاوي رحمه الله، يقول هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني. فهو يعني هنا يؤكد أن هذه العقيدة التي يكتبها والتي تلقاها أهل العلم بالقبول أن هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. فمعنى ذلك أن الإطلاق هذا هو لمن التزم بعقيدة أهل السنة وأخذ بأقوالهم ولم يخالفهم إلى بدعة ولم يخرج على جماعتهم. يقول البيهقي أيضا رحمه الله في كتابه الاعتقاد، في آخر كتاب الاعتقاد بعد أن ذكر اعتقاد أهل السنة، قال: هذا الذي أودعناه الكتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة وأقوالهم، اعتقاد أهل السنة والجماعة وأقوالهم. فهذا كذلك يؤكد أن الذي يكون من أهل السنة والجماعة هو من التزم بعقيدة أهل السنة والجماعة والتزم بأقوالهم. اللالكائي رحمه الله كتب كتابه الكبير الذي سماه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، يعني كل الاعتقاد الذي ذكره وذكر عليه الأدلة وما إلى ذلك هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. فمعنى ذلك أن أهل السنة والجماعة هم من التزموا هذا الاعتقاد ولم يخالفوه إلى بدعة من البدع. هذا ما يتعلق بهذا المصطلح العظيم وهو مصطلح أهل السنة والجماعة، وهو مصطلح يعني كما يعني سبق ذكره وبيانه مرتبط بكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وأن من كان على هذا المنهج فهو من أهل السنة والجماعة، أما من خالف هذا المنهج فليس من أهل السنة والجماعة. النقطة الأخرى التابعة لهذا الموضوع هي ألقاب أهل السنة والجماعة. هل أهل السنة والجماعة ليس لهم مسمى إلا هذا؟ لا، في الحقيقة هناك مسميات، ولكن هذه المسميات كلها ترجع إلى تدور في فلك النصوص أو في فلك الاقتداء بالنصوص أو الالتزام بها ونحو ذلك. من الإطلاقات أو الألقاب التي تطلق على أهل السنة ويلقب بها السلف، والسلف في اللغة هم من تقدم أو الجماعة المتقدمون، هؤلاء هم السلف. فكل من تقدمك مثلا من آبائك فهو سلف لك وأنت خلف له، هو سلف لك وأنت خلف له. والمقصودنا هنا بالسلف يعني حين نقول السلف أو هؤلاء على عقيدة السلف وما إلى ذلك، المقصود بالسلف في غالب كلام أهل العلم، وإلا هناك لهم أقوال عديدة ولا أحب أن نطيل في هذا، أن المقصود بالسلف هم الصحابة والتابعون وتابعو التابعين، يعني الصحابة ومن اتبعهم وتابعيهم، أي أهل القرون الثلاثة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تفضيلهم على خير القرون. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمران بن حصين: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي حديث عبد الله بن مسعود يقول: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. في حديث عمران يقول عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. فمعنى ذلك المؤكد أنهم ثلاثة قرون: قرن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قرن التابعين، ثم قرن أتباع التابعين. فهذه القرون المفضلة هم المقصودين بالسلف، والذين جاءوا من بعدهم هؤلاء أتباع السلف أو على منهج السلف، يعني تقول هم على منهج السلف أو أتباع السلف. لكن في عرف كثير من أهل العلم أن السلف هم أهل القرون الثلاثة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يعني أهل فترة أو فترة زمنية، لكن ليس المقصود كل من كانوا في ذلك الزمان، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن أصحابه أو في زمن التابعين أو من تبعهم، لا ليسوا، لأن أهل البدع نشأوا في وقت مبكر ونشأوا في وقت الصحابة، رضوان الله تعالى عليهم، كما نعلم أن الخوارج خرجوا في زمن الصحابة، والرافضة ترفضوا أو تشيعوا في زمن الصحابة، والقدرية خرجوا في زمن صغار الصحابة، فلذلك والجهمية خرجوا في بداية القرن الثاني. فهل هؤلاء كل أهل ذلك الزمان أو تلك الفترة الزمنية مقصودين بأنهم من السلف؟ لا، ليسوا كذلك في الحقيقة، فإن كل من شابته شائبة بدعة ليس من السلف، ليس من السلف، لأن المقصود بالسلف هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهم لا يعرف عنهم ولله الحمد يعني أو لا يعرف فيهم بدعة، ولكن في التابعين ومن تبعهم وقعت البدع وصار يعني في المسلمين هذه البدع، فلا يدخل في هذا المسمى إلا من كان على منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه. لهذا يقول السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار البهية، يقول: المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وأعيان التابعين لهم بإحسان، وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين، وتلقى الناس كلامهم خالفا عن سالف، دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحو هؤلاء مما يأتي ذكرهم عند تعداد الفرق. فهؤلاء أصحاب فرق وبدع لا يكونون من السلف، وإن كانوا في الفترة الزمنية التي كان فيها الصحابة والتي كان فيها التابعين، أهم كانوا من القرن الذي يلي قرن النبي صلى الله عليه وسلم أو في قرن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء كلهم لا يكونون من السلف. من ألقاب أهل السنة أيضا أهل الحديث، وأهل الحديث معروفون الذين يعني عملوا على في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتتبعوه وجمعوه وحفظوه وحافظوا عليه وأوصلوه إلى من جاء بعدهم، فهؤلاء طائفة كبيرة من أهل العلم في الحقيقة. وبعض أهل العلم يقول يعني يطبق على أهل السنة أهل الحديث، هذا لأن أهل الحديث من أهل الاتباع لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، فهم كما جمعوا أقواله وأقوال أصحابه أيضا التزموا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. أيضا أهل الأثر، يعني كما ترى أهل الحديث الآن هذا إضافة يعني إلى الحديث النبوي، فكأنك تقول أهل السنة، يعني إذا قلت أهل السنة أو أهل الحديث سواء، إلا أن كلمة أهل الحديث هذه تطلق على المتتبعين لألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وما ورد من خلقه وأخلاقه عليه الصلاة والسلام، يعني من وصف خلقه وأخلاقه عليه الصلاة والسلام، فترى أن المصطلح هذا وهو الحديث هذا مصطلح يعود إلى أمر يعني نحن ملزمون باتباعه، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه. أهل الأثر كذلك، لأن الأثر يطلق على الحديث ويطلق على الوارد عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فقولة أهل الأثر أو أهل الحديث هذا كله سواء من ناحية المعنى، وهو يعود إلى السنة والجماعة والتزام السنة والجماعة. لهذا إذا قلت هذا فلان من أهل الحديث أو فلان من أهل الأثر فهذا كله في الواقع معناه متقارب جدا مع كلمة أهل السنة والجماعة، أو متطابق بمعنى أصح مع كلمة أهل السنة والجماعة. أيضا من الإطلاقات عليهم أن يقال هم الفرقة الناجية، طبعا هذا الفرقة الناجية يعود إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، أو قوله عليه الصلاة والسلام الجماعة أو السواد الأعظم. فهذه الجماعة أو السواد الأعظم أو من التزم النبي صلى الله عليه وسلم يسميها من أهل العلم الفرقة الناجية، يسمونها ماذا؟ الفرقة الناجية. فإذا قرنت الفرقة الناجية، أوصاف الفرقة الناجية بأوصاف أهل السنة والجماعة، تجدها متطابقة، تجدها ماذا؟ متطابقة. فإن الفرقة الناجية لا يمكن أن تنجو إلا إذا كانت ملتزمة بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر الله باتباعه من اتباع التزام منهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فقد أمر الله بذلك كما سيأتي في الكلام على مصادر أهل السنة والجماعة. المسمى الآخر الذي يطلق على أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة، والطائفة المنصورة هذا وصف ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهذه الطائفة تسمى الطائفة المنصورة. طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، وجه نصرتها هو التزامها بالحق، والحق هو الكتاب والسنة ومنهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، هذا هو الحق. فمن التزم به لا شك أنه متحقق له النصر ومتحقق له النجاة، وهو من أهل الأثر وهو من أهل الحديث وهو من السلف أو من أتباع السلف، وهو أيضا من أهل السنة والجماعة. فهذه الأسماء في الحقيقة وإن كانت يعني ألقابا فإنها ألقاب تعود إلى معاني متطابقة أو متقاربة قربا شديدا. هذا ما يتعلق بتعريف أهل السنة والجماعة وألقابهم. بقي عندنا في هذا الدرس خصائص أهل السنة. أهل السنة تميزوا كما قلنا بمميزات، وأذكرها على سبيل الاختصار لأن الوقت قد أزف، وهي يعني هذه المعاني المذكورة تستطيع أن تؤلف فيها مؤلف في الحقيقة في الخصائص وحدها، لكن أنا سأذكرها على سبيل الاختصار وهي واضحة. لو يعني طلبت من أحد منكم أن يذكرها من خلال ما سبق ذكره في وصف أهل السنة ووصف وذكر الجماعة من هم الجماعة لاستطاع الإنسان أن يستخلص كثيرا أو يتبين له أو تتبين له خصائص كثيرة من خصائص أهل السنة والجماعة. من أهم الخصائص لأهل السنة والجماعة اتباعهم الكتاب والسنة والتزامهم بهما، فلا يتعدونهما إلى غيرهما، لا يتعدون الكتاب والسنة، فهذه خصيصة من خصائصهم. ليس أحد من أهل البدع ملتزم بهذا، كلهم يدعي هذا، يدعون أنهم على الكتاب والسنة، وهم في الحقيقة إما ليسوا على شيء إلا على الشيء القليل من الكتاب والسنة كما هو حال الروافض، وبعضهم يعني أعرض عن الكتاب والسنة في باب من الأبواب كما هو حال الخوارج حين أعرضوا عن الكتاب والسنة في مسألة الإمامة ومسألة حقوق المسلمين وحرمة دمائهم وحرمة أعراضهم وما إلى ذلك، وحرمة يعني انتمائهم محافظة على أنت يعني القول فيهم قولا حقا من ناحية انتمائهم للإسلام، فالخوارج يهدرون كل هذا فليسوا من أتباع أهل السنة. فالذين التزموا بالكتاب والسنة هم في الحقيقة أهل السنة والجماعة، أما من عداهم فكلهم تجد عنده مخالفة، في إما مخالفة يعني كبيرة أو مخالفة في جزئية من الجزئيات خالف الكتاب والسنة. لهذا الخصيصة هي أن أهل السنة والجماعة ملتزمون بالكتاب والسنة. من الخصائص أيضا أنهم يأخذون بجميع النصوص ولا يطرحون منها شيئا منها، وإذا وجد في بعض النصوص شيء مما يظهر فيه تعارض فإنهم يجمعون بين النصوص وهذه ميزة من ميزات أهل السنة في تعاملهم مع نصوص الكتاب والسنة، أنهم يقدسونها تقديسا عظيما ويلتزمون بمدلولها، لأن الله تبارك وتعالى أمر بطاعته وطاعة رسوله، فكيف تأخذ بعض النصوص وتترك البعض كما هو حال أهل البدع؟ أهل السنة لا يتركون شيئا من النصوص. أهل البدع بعضهم يترك كما هو حال مثلا الخوارج، يتركون نصوص الوعد، وكما هو حال المعتزلة يتركون نصوص الوعد ويأخذون بنصوص الوعيد. الرافضة مثلا الشيعة يأخذون بالنصوص التي تعظم آل البيت وتجعل لهم يعني قدرا ومكانة عند المسلمين، ويطرحون ويتركون سائر النصوص التي تتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو تتعلق بالدين الذي لم يرد فيما يزعمون عن أهل البيت. هؤلاء أخذوا بشيء وتركوا أشياء. كذلك الجهمية يأخذون والمعتزلة ومن كان على شاكلتهم يأخذون بالنصوص التي تدل على التنزيه ويتركون النصوص التي تدل على إثبات الصفات. فأهل السنة هم الذين يلتزمون ويأخذون بجميع النصوص. من خصائص أهل السنة التزامهم بمنهج السلف الصالح، وهم الصحابة ومن سلك منهجهم من أتباع من التابعين وأتباعهم، فهذا أيضا من خصائص أهل السنة، لأن أهل البدع كلهم لا يلتزمون بمنهج الصحابة، لا يلتزمون بمنهج الصحابة ولا بمنهج السلف الصالح، فلذا جاءت عندهم البدع. وهذا يعني كما قلت تفصيلها يأخذ وقتا طويلا. أهل السنة ليس عندهم معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، كل الناس يعني يقولون القول ويصيبون ويقولون القول ويخطئون، وإن كانوا صالحين وإن كانوا أتقياء وإن كانوا بررة وإن كان يعني نتابعهم ونأخذ بأقوالهم فيما يعني لم يخطئوا فيه، لكن كلا يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا معصوم عندهم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن عداه فلا عصمة له. أيضا أن من منهج أهل السنة أنهم يجعلون العقل تابع للوحي وليس مقدما عليه ولا متقدما على الوحي، فلا يقدمون على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا رأي ولا قياس ولا دليل عقلي ولا نحو ذلك، لا يقدمون على ذلك شيء، فالتقدم للكتاب والسنة، والعقل يستفيدون منه ويستدلون به لكنهم يجعلونه تابعا للكتاب والسنة. أيضا من خصائص أهل السنة أنهم لا يدخلون في مسائل الدين وقواعد الدين والعقيدة شيء لم يرد في النصوص، يعني كما أنهم يتابعون النصوص ولا يتركون منها شيء، كذلك لا يضيفون على الدين شيء آخر، لا يضيفون على الدين شيء آخر، لا قواعد ولا مسائل إلا ما دل عليه النص. من خصائص أهل السنة أنهم يحذرون من البدع كلها صغيرها وكبيرها، ويحذرونها ويحذرون من أهلها أيضا، لأن أهلها شر، وهم أهل البدع كالمرض المعدي، فلذلك يجب أن يحذر الإنسان منهم ولا يجالسهم ولا يكون معهم إلا يعني لو اضطر أن يكون يعني بينه وبينهم نوع من علاقة، فإنه يجب أن يكون حذرا، لأن مرض البدعة مرض معدي، نسأل الله لطفه المعافاة. ويعتبر أهل السنة أن البدع من شر الذنوب أو من أشر الذنوب، لماذا؟ لأنها افتراء على الله عز وجل وتغيير لدين الله، وقد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم واعتبرها ضلالة. أيضا أهل السنة من خصائصهم أنهم يلتزمون الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمر، ولا يخرجون على الولاة لا بقول ولا بفعل، وهذا لازم التزامهم بالجماعة، لازم التزامهم بالجماعة، فهم أهل سمع وطاعة وأهل جمع لكلمة المسلمين. أيضا من خصائص أهل السنة أنهم يسعون في اجتماع الكلمة وتأليف القلوب والتحذير من تفريقها وعدم الخوض في الفتن، كل هذا من خصائص أهل السنة، وتجد أن أهل البدع عموما تجدهم يعني لا يلتزمون بهذه المضامين. لماذا؟ لأنهم لهم هوى، والهوى يهوي بصاحبه، والهوى يقدمونه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما يعني هو من خصائص أهل السنة هو في حقيقته من الدين الذي أمر الله تبارك وتعالى به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ما تيسر ذكره في هذا الموضوع المتعلق بأهل السنة والجماعة وألقابهم وخصائصهم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.